أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني وأخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل صيامكم وقيامكم ويجعل حالكم في هذا الشهر أفضل حال مر عليكم فيما مضى من أيام عمركم. يكفي الحديث في هذا اليوم، ومن بركات الجمعة وشهر رمضان المبارك أن نلتقي بهذه الوجوه الطيبة في هذا الوقت. ولا شك أن من أفضل أنواع التعقيد الجلوس على مائدة التفكر والتذكر، فالمؤمن بإمكانه في هذه الجلسة المباركة أن يغير شيئا من مجرى حياته إن أراد. هذه الآية الكريمة في حل الاختلاف بين الزوجين فيها نكتة عرفانية جميلة: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. بعض العلماء كذا يقول: إذا الإنسان أراد أن يصلح بينه وبين زوجته، رب العالمين يتدخل ويوفق بينهما، يحول بين المرء وقلبه، قلب العبد بين إصبعين من أصابع الرحمن. فكيف إذا أراد أن يصلح فيما بينه وبين الله تعالى؟ ألا يتدخل رب العالمين في أن يوفق بينه وبين عبده؟ ولكن بشرط أن يريد. رب العالمين أراد، هو يقول في محكم كتابه: وإذا سألك عني عبادي فإني قريب. هو يريد المصالحة، بل يريد ما هو أرقى من المصالحة، ألا وهو أن يكون الإنسان مع ربه، علاقته مع ربه كما نقرأ في الدعاء: يا شفيق يا رفيق يا جاري اللصيق. رب العالمين هكذا يريد علاقته مع عباده، ولكن العبد مع الأسف لا يريد. فإذا أراد فتح له الأبواب على مصراعيه: تقرب إلي شمرا أقربك ذراعا، تقرب إلي ذراعا أقربك باعا، من أتاني يمشي أتيته هرولة. المهم، بعد هذه المقدمة القصيرة، نحن على أعتاب أسبوع مصيري في الحياة الأبدية. الإنسان الشاب هذه الأيام في آخر السنة الدراسية، في سنة التخرج، يرى بأنه على أبواب امتحان يحدد مصيره: دراسته، زواجه، حياته، وضعه المالي. فتراه يستنفر كل الطاقات والقوى من أجل أن يتقن هذا الأسبوع، حتى أهل الفسق والانشغال بالمحرمات تراه إنسانا جادا مكبا على كتابه. والفرق في ذلك فرق بسيط، فكيف إذا أراد الإنسان أن يقدم امتحانا يتحدد على أساسه لا فقط مستقبل سنته، وإنما مستقبل الحياة الأبدية. أنتم تعرفون إخواني القضايا التكاملية، ما يتعلق بالنفس قضايا تراكمية. يعني في ليلة القدر هذه، في هذا الأسبوع الحساس والمصيري، الإنسان إذا كتب له القرب من ربه، السعادة في هذه السنة، السعادة في هذه السنة تضاف إلى السعادة في السنة القادمة، وإذا بالقضية قضية توالدية تكاثرية. ولهذا صح أن نقول بأننا في هذا الأسبوع نرسم الأبدية. قلت للإخوان في صبيحة هذا اليوم بين الطلوعين، قلنا أن ثلاثة أيام على الأقل تحدد 360 يوما في السنة، حياة مماتا فقرا غنى ويا ليت الأمر ينحصر بهذه الأمور، قد يتعدى الأمر، بل يتعدى الأمر إلى أن يكتب الإنسان لا قدر الله في ديوان الأشقياء أو يكتب في ديوان السعداء، ويا له من جائزة كبرى في هذه الليالي. الأمر يحتاج إلى استنفار. دائما أقول لإخواني في الأسبوع الذي فيه شهر فيه ليالي القدر، حاول أن تأخذ اعتكافا روحيا. هذا الاعتكاف الظاهري في المساجد ظاهرة جيدة، البعض اعتكف في شهر رجب وفي شهر شعبان، رأيت بعض المعتكفين خرجوا من المسجد وإذا به يهم بالمعصية، لأن جسمه اعتكف في المسجد، صام الأيام الثلاث وأمضى وقته في المسجد، ولكن لم يدخل في دورة اعتكاف روحي، خرج وهو على ما هو عليه. هذا الأسبوع أسبوع الاعتكاف الروحي. إن أمكنك أن تكون في حل من العمل اليومي، البعض يؤخر إجازته في الصيف، يذهب ليشم الهواء في الجبل الفلاني أو في المصيف الفلاني، هذه الروح ليس لها الحق أن تعطيها إجازة ثلاثة أيام إن لم يكن أسبوعا. طبيعي الذي يحيي ليالي القدر إلى الصباح طبيعي يرهق في النهار، فعليه أن يخصص أيام أيامه ولياليه لهذه القضية المصيرية. الحديث ليس في هذا المجال، هذه ديباجة. الحديث إخواني في أن نقف هذا اليوم وفي هذا الأسبوع وقفة تأمل مع النفس في خلوة. الآن هذه الخلوة على شاطئ البحر تتدثر وتتزمل، البعض يرى بأن ساعات الاستلقاء قبل النوم ساعة تفكر جيدة، بل الأفضل أن تجلس في بيت من بيوت الله عز وجل في مسجد خال، تصلي ركعتين بين يدي الله عز وجل وتستفهم الله، استفهم الله يفهمك. البعض إذا سمع عن ولي، عن مرب، عن أستاذ قدير في الصين في مجال التربية الأخلاقية، أظن البعض يشد الرحالة إلى الصين. لماذا لا نشد الرحالة أن نكون بين يدي الله هو المرب الأعظم في كل يوم، نقول الحمد لله رب العالمين. هل ذهبت يوما من الأيام إلى مسجد فارغ في ساعة هدوء تقول يا رب أنت معلم المعلمين، أنت أحكم الحاكمين، الكل يتوجه إليك، الوجود كله طرا بيدك والكل مستمدة من مددك؟ هل ذهبنا إلى المسجد بعنوان الجلوس بين يدي الله؟ هنالك مكان أقرب إلى الله تعالى من المساجد؟ وإذا قدرت لك عمرة أو حجة تذهب إلى جوار الكعبة، تمسك بأستار الكعبة وتقول عبدك متشبث بأذيان عبدك. مع الأسف إخواني ليست لنا هذه الوقفات والجلسات مع رب العالمين. صحيح أينما تولوا فثم وجه الله، ولكن الإنسان يفزع إلى المسجد، طبعا يفزع إلى صاحب المسجد ويستفهم الله. أنا أدعو إخواني أخواتي جميعا أن يجعلوا، لا أقول في اليوم مرة، وإن كان إمامنا الكاظم عليه السلام يقول من لم يحاسب ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، هذه غاية المنى، والأولياء المراقبون لأنفسهم، ليس في اليوم مرة بل مرات بعد كل فريضة وهو على مصلى العبادة حيث العروج إلى الله عز وجل، استفهم ربه، استفهم الله يفهمك، واتقوا الله ويعلمكم الله. على الأقل في الشهر مرة نجلس مع أنفسنا، هذه الروح التي ستبقى معنا، أبداننا هذه أحدنا يخدش الخدشة يسارع إلى الطبيب أو المضمد لتضميد جراحه، وكلنا يعلم علاقتنا بهذه الأبدان الفانية علاقة مؤقتة مع اليقين بذلك. بل الإنسان عندما يرى إنسانا غادر هذه الدنيا يشمئز من هذا البدن السريع إلى التعفن. رب العالمين جعل هذه الخاصية في الأبدان أنها تتحلل وتتعفن في الأيام أو الساعات الأولى. علاقتنا بالبدن علاقة جدا بسيطة وعلاقة ضعيفة ومؤقتة وقصيرة جدا. الذي عليه الحساب، الذي يقرن، الذي يقرن إلى بدن برزخي وإلى بدن قيامتي صح التعبير، مسألة الأرواح. لنسأل أنفسنا في هذا اليوم أسئلة عريضة. مر علينا شهر رمضان وسبحان الله كيف الأيام مرت. أتذكر هذا الموقف في العام الماضي وفي حديث بعد صلاة الجمعة وكأنها أيام مرت علينا وعليكم. أتذكر بعض الوجوه الطيبة وكأنه في جمعة ماضية. سبحان الله كيف هذه السنة مرت علينا. سنة بلياليها بأيامها بحجها بعمرتها بمحرمها بصفرها بشعبانها برجبها، واليوم جلسنا في هذا المجلس المبارك لنسأل أنفسنا هل قطفنا ثمار هذه السنة كما يحب الله ويرضى. في ليالي القدر المباركة بحمد الله كان في جو متميز ولله الحمد، ولكن هذا الجو المتميز والذي كان تغلب عليه حالة الإنابة والتوبة والمعاهدة مع الله عز وجل في دفع المنكر في حياتنا، هل بقينا أوفياء لهذا العهد؟ كم أقول أتوب وأعود. سؤالي ثلاث أسئلة. أولا، تعرفون الإنسان صاحب المثلث المعروف، كل إنسان مؤمنا برا كان أو فاجرا له ثلاثة أضلاع بثلاثة زوايا. الزاوية الأولى زاوية الفكر، زاوية الرؤية الكونية، البعد المعرفي في الحياة. مرت علينا سنة، كم نمينا من هذا البعد؟ الإنسان يحاسب على قدر عقله، قربه من الله عز وجل بمقدار ما أعطي من العقل والتدبر والتفكر. خير العبادة الفكر. كم نمينا من ثقافتنا الدينية في هذا العام المنصرم أنسا بمفاهيم الكتاب الكريم. إلى يومنا هذا البعض منا يقرأ القرآن قد بلغت الختم المئة ولعل البعض الألف لا أدري، إلى الآن يقرأ القرآن وهو عربي اللسان ولا يعلم معنى المعنى اللفظي لآيات الله عز وجل. تلك إذا قصة غيزة فاكهة وأبا، حتى لعل قلنا في إحدى المجالس الله الصمد الذي نلهج بهذه السورة صباحا ومساء ونحن لا نعلم ما معنى الصمد في هذه الآية. الحمد لله هذه الأيام التفاسير المبسطة المحشات حول المتن على الأقل نعلم الكلمات الأولية. قلنا لبعض الإخوان إذا تزوج أحد امرأة من جنسية بلد لا يعرف لغتها ولكن أحبها، أول خطوة يتعلم لغة هذه الفتاة حتى يتكلم معها الكلام الشاعري والغرامي. نحن كلام رب العالمين، أنا أتعجب حتى من باقي المسلمين، أنتم بحمد الله تنطقون بالعربية، الذي لا يفهم العربي وهو مسلم كيف يتحمل أن يعيش في هذه الدنيا وهو لا يتعلم لغة كتاب ربه، يتعلم اللغات الأخرى ويهمل لغة القرآن. أرجع وأقول إذا السؤال الأول، ما هو مدى التنمية الفكرية العلمية الضرورية؟ أنا لا أقول نقرأ كتب الفلسفة والمنطق وغيره، أن نفهم كتاب ربنا بألفاظه، أن نعلم مسائلنا الشرعية. دعوت بعض الإخوان أن يكتبوا لنا المسائل الشرعية مورد الابتلاء من المسائل المنتخبة، مثلا قد لا تتجاوز 100 مسألة في الصلاة والطهارة والصوم والخمس وما شابه ذلك. المسائل الضرورية محدودة جدا. لو أراد أحدنا أن يتعلم المسائل الفقهية الضرورية في الشريعة أعتقد شهر واحد يكفيه أن يتعلم هذه المسائل. فإذا السؤال الأول عن البعد المعرفي، وإخواني أخواتي أعزائي الذين يريدون وصلا بليلى، أذكر ليلى لأن هذا المثال متعارف في اللغة في الأخلاق والعرفان، عندما يريدون تشبيه الحب الإلهي بأمثلة حسية يأتون بهذه القصص الغرامية البشرية. الذي يريد وصلا بليلى قل لابد أن يعرف من هي ليلى، ما هي مواصفاتها، أن ينظر إلى صورتها. في إنسان يعقد له فتاة في الصين في الهند ويقال عليك أن تحب هذه الفتاة، يقول أعطوني صورتها، يقول ممنوع النظر إلى صورتها. أسمعوني صوتها، لا يجوز أن تسمع صوتها. كيف أنا أحب جهة مجهولة من جميع الجهات، وإذا أحببتها فهو حب نظري. تسأل الطفل تقول هل تحب الله، يقول نعم هو ربي. ولكن نحن أيضا كهؤلاء الأطفال هل نحب ربنا، ولكن أين الحب لله عز وجل، وأين حب الزوجة؟ يا ليت حبنا للزوجة والأطفال والمتاع والعقار نعطي عشر هذا الحب لله رب العالمين. ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، مدى ذكرنا لله عز وجل يكشف عن حبنا الباطني. قرأتم البارحة في دعاء كميت اجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما، هذان أخوان لا يفترقان، القلب المتيم واللسان اللهج بذكر الله عز وجل صنوان متلازمان. السؤال الثاني المثلث، الزاوية الثانية من هذا المثلث، ما مدى شغلنا وعملنا في العام المنصرم مع القلب، مع حركة الباطن، مع عنصر الحب والبغض، من نحب ومن نبغض، ما هي الدوافع الباطنية في وجودنا؟ صلوات الله على إمامنا أبي جعفر محمد بن علي الجواد في كلمة رائعة وكل كلماتهم رائعة، الإمام الجواد عليه السلام في هذا الحديث يفتح لنا بابا واسعا من أبواب السير إلى الله عز وجل، حيث يقول القصد إلى الله من قلوب أبلغ من إتعاب الجوارح بالعبادة. نحن عيوننا على المستحبات، النوافل، الحج، العمرة، أن نتحرك بأبداننا في المشاهد المشرفة، أن تصل أيدينا إلى الحجر الأسود، أن نكون تحت الميزاب وما شابه ذلك، هذا جيد. الأعمال الجوارحية من أوليات الشريعة، ولكن الأرقى من ذلك هو هذا إصلاح هذا الأمير الباطني. مملكة البدن له وزارات وله قوى وهذه الحواس الخمس، ولكن الأمير هذا الباطن، هل أصلحنا هذا الباطن ليتحول من نفس لوامة، من نفس أمارة، إلى ذلك القلب الذي يأتي يوم القيامة رب العالمين يقول ائتيني بقلبك هذا، ما الذي صنعت به في الحياة الدنيا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه الآية تشير إلى محورية القلب في حركة العبد إلى الله عز وجل. إمامنا الجواد عليه السلام يريد أن يتكلم في هذا الحقل، إبراهيم الخليل هنيا لإبراهيم، أحد الناس يفتخرون بأصدقائهم، يقول صديقي الوزير الفلاني، المتنفذ الفلاني، خليلي فلان، يصل الأمر إلى البشر، هذا الذي جعله الله في الأرض خليفة، هذا المشروع الرباني أن يصبح خليلا لله عز وجل. هنيا لك يا إبراهيم يا أبا إسماعيل، لم تتخذ الله خليلا فحسب، لو قال القرآن اتخذ إبراهيم ربه خليلا لما كان فيه عجب، العجب هنا اتخذ الله إبراهيم خليلا. رب العالمين هو المبادر، وكأنه سبحان الله التعبير مجازي لا أقول هكذا، وكأنه يفتخر بأن له خليل وصديق كإبراهيم الخليل. إبراهيم الخليل جاء ربه بقلب سليم بقلب منيب، ما قال جاءنا ببناء البيت، ما قال جاءنا بمحاولة ذبح إسماعيل، ما قال جاءنا بأن ترك ذريته في واد غير ذي زرع، جاء بالقلب السليم، ذلك القلب الذي رأى الناس عاكفة على عبادة الأصنام عبر عنهم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. نعم، شغل إبراهيم بالقلب. نبي الرحمة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أمضى ثلثي حياته في عمارة القلب. النبي ما كان مشاريعه في مكة قبل البعثة، نصب حجر الأسود وبعض النشاطات المتفرقة، هيأ نفسه في ثلثي عمره إلى سن الأربعين ليعطي عطاءه في السن الأربعين إلى 63. هذه السنوات المباركة من حياة النبي الذي غير بها معالم البشرية ومعالم التاريخ من بركات هذا العمل الأنفسي. السؤال الثاني إذن، إلى أين وصلنا في مرحلة القلب السليم؟ وقد تسألني وماذا تريد القلب السليم؟ القلب الخالي من الملكات الفاسدة الذي يعيش حالة الحسد، التكبر، غلبة الشهوات الباطنية، الطمع في الحياة في متاع الحياة الدنيا. هذا الإنسان قلنا في مثال، البعض أعجب بهذا المثال، بمثابة قارورة فيها جيفة، هذه القارورة أغلقتها بإحكام وصباحا ومساء تجعل هذه القارورة في مستنقع الورد والمسك، الباطن فيه جيفة، في يوم من الأيام تؤخذ هذه القارورة على يد ملك مسمى باسم عزرائيل يضرب القارورة على الحجر وإذا بهذا النتر يفوح إلى السماء. أن نعطر أنفسنا في مظاهرنا الخارجية هذا لا يشفي الغليل، علينا بفتح القارورة أولا ثم إخراج هذه الجيفة ورميها خارجا ثم صب فيه الماء القراح يكفي، ما تحتاج إلى مسك وإلى زعفران لأن تحسن أو ترفع من هذه الرائحة. وهذا الكلام ليس كلام مثال شعري مأخوذ من الروايات، تعطروا بالاستغفار لا تفضحكم روائح الذنوب، الذنوب جيف في هذه القارورة، علينا أن نخرج هذه الجيفة قبل أن ينكشف عنا الغطاء. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ما الفائدة في هذا الحديد؟ الحديد من الحد، ما الفائدة من هذا الانكشاف؟ كلكم بعد الممات، كلنا بعد الممات أولياء الله، أهل المكاشفة والشهود والسير الأنفسي، ولكن ما الفائدة من ذلك؟ فات الأوان، اليوم دار عمل ولا جزاء، وغدا دار جزاء ولا عمل. السؤال الثالث، في الجوارح في الأعمال الخارجية، قبل أسبوع كنا في بلد آخر من هذه البلاد المباركة في يوم الجمعة صار الكلام ما هو أفضل الأعمال في ليالي القدر؟ أفضل الأعمال في ليالي القدر، وإذا جعلناه مسابقة عامة للمصلين، هذا يقول الزيارة الفلانية، هذا يقول الذكر الفلاني. يا سبحان الله، الإنسان يجعل أفضل الأعمال صفحة من صفحات مفاتيح الجنان، هذا هو أفضل الأعمال؟ القضية أرقى من ذلك إخواني. الإنسان يكاد ينتابه الضحك، يقول البعض في القرب إلى الله عز وجل وتصفية الباطن أي الأذكار مؤثرة؟ قضية ذكر، هو الذكر حركة في اللسان وذلك أمر في القلب، لا بد من وجود مناسبة بين الأداة وبين الطرف الآخر. الذكر من معالم المؤمن أنه يذكر الله عز وجل، يحتاج إلى عمل أرقى من ذلك. اتفاقا هذا السؤال سأله أمير المؤمنين سأله النبي المصطفى صلى الله عليه وآله ما هو أفضل الأعمال في هذا الشهر، النبي ما دله على ذكر، على زيارة، على ختمة، على حجة، على عمرة. قال أفضل الأعمال الورع عن محارم الله. في بعض المؤمنين وخاصة من الشباب، هؤلاء الذين إخواني الشاب بما أعطي من إرادة، بما أعطي من شهوات، بما أعطي من ميل للحياة الدنيا وزخرفها، لو أصلح أمره، قام بحركة جهادية في باطنه، يصل إلى المراحل العليا بسهولة. الشيب هم يصلون ولكن ببطء. الشاب إذا أراد أن يصل للمقامات العالية الروحية والقربية، لأنه في الواقع دائما بين مفترق طريقين، يجاهد نفسه مجاهدة. أقول بأن إخواني الورع عن محارم الله، البعض من الشباب يقول أنا بحمد الله أموري كلها بخير، فقط عندي مشكلة صغيرة وهو أن أنظر للفضائيات المحرمة، للأفلام الكذائية، وأنا في بيت من بيوت الله عز وجل، من باب الاستقراء، من كثرة ما تأتينا من آلاف الرسائل، الأمور تدور وتدور حول الشهوة. الحمد لله الإخوان ما عندهم لا مشكلة عقائدية عميقة، لا عندهم قضايا سرقات، لا عندهم مشاكل قاتل، القضية كلها تدور حول فلك الشهوات. ويا ليتها شهوات تسوى إنسان. تعرفون في حياة الملوك السابقين لهم عشرات وبل مئات ما يسمى بالنساء على مختلف أشكالهم. إنسان يسعى لأن يتزوج واحدة وثانية وثالثة، قسم منهم بالدوام وقسم منهم بالانقطاع، يعني حركة. ولكن الإنسان يمضي ساعات، وحتى لعل في ليالي شهر رمضان وهو ينظر إلى ذبذبات التلفاز، حركات كهربائية فقط لا شيء وراءه، هنالك شاشة زجاجية وخلفه صور تعرض، إذا انطفأ الكهرباء تموت هذه الصور، هذه الفتاة تموت وتذوب وتتحول إلى لوحة سوداء. المؤمن يبيع دينه ودنياه وآخرته الجلوس أمام هذه الشاشة، ينظر إلى الحرام في جوف الليل، وإذا جاء الطفل الصغير يستعجل ويطفئ الجهاز وكأنه في حال عبادة. هذا الطفل الصغير الخادم في المنزل يخشى أن تنقل الأخبار لربة المنزل، يخشى الطفل ويخشى الخادمة. ولكن رب العالمين هو أهون الناظرين ووجوده كالعدم. أحد العلماء يقول نحن في مقام العمل كلنا كفار، والقرآن الكريم يقول ذلك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم به مشركون. في مقام العمل، والحمد لله الذي لا يؤاخذنا في مقام العمل. الكافر من ينكر وجود الله علنا أو اعتقادا. نحن في مقام العمل، نعم في مقام العمل وجوده جل جلاله كالعدم كما قلنا في مجال العمل. انتهى حديثي لهذا اليوم. في ليالي القدر المبارك إخواني أخواتي، علينا أن رفعنا شعار العام الماضي خير شهر رمضان مر علينا، وهذه السنة أيضا نرفع هذا الشعار في ليلة القدر. أنهي حديثي بهذه الكلمة: البكاء جيد، من علامات القبول بلا شك. البكاء من خشية الله عز وجل من ألذ لذائذ الوجود. الذي يعيش هذا الجو يعلم ماذا أقول. إذا في ليلة زفافه يستحب ركعتين، مو هكذا تأخذ بناصيتها وتقول. إن شاء الله الكبار السن في هذا المجلس يتذكرون بذلك أيام شهر العسل. في تلك الليلة، ليلة الزفاف، دعوت الله عز وجل بالله العلي العظيم. المؤمن الذي يستذوق حلاوة القرب، يستذوق تلك الركعتين بين يدي الله عز وجل أكثر من استذواقه بما بعد الركعتين. نعم، لذة الأنس والمناجاة. ورأينا بعض الشباب، وسمعنا لعل بعض هؤلاء الشباب تلك الليلة أمضاها بالعبادة وأخر زفافه لليلة وليلتين لما هو فيه من الأنس. نعم ألذ اللذائذ أن يبكي، نعم البكاء فيه لذة، البكاء ليس أمام المخلوقين تذللا، البكاء بين يدي الله عز وجل. نعم الإنسان يقر عينه، الإنسان يعيش برد الرضا. في بعض الأدعية أذقني حلاوة ذكرك، أقول البكاء جيد من العلامات الممتازة، ولكن الأهم من ذلك المعاهدة مع رب العالمين أن نكون كما قاله الحبيب المصطفى، نرفع شعار الورع عن محارم الله. إلهي بحرمة هذا الشهر الكريم وبحرمة هذا الشهيد الذي أريق دمه في محراب العبادة في هذا الشهر، حقيقة شهر رمضان مقترن بدم علي صلوات الله وسلامه عليه. ما الذي فعله علي ليراق دمه الطاهر في محراب العبادة وهو في حال مناجاة مع رب العالمين وفي صلاته؟ مولود الكعبة وليد الكعبة جزاؤه أن يقتل في مثل هذا الشهر. اليوم يحتفل المسلمون أو بالأمس أو غدا في 17 من شهر رمضان بانتصارهم في معركة بدر. ما الذي رجح كفة المسلمين؟ ما الذي جلب لهم النصر المؤزر؟ لولا سيف علي لما بقي من الإسلام شيء. قام على سيف علي، فإذا هو في مثل هذا الشهر الكريم تفضل شيبته بدم رأسه. صلوات الله عليك يا أمير المؤمنين. شعاره في ساعة الشهادة فزت ورب الكعبة. العالم اسود عالم الوجود بهذه المقتلة العظيمة. حقا لجبرائيل أن ينادي بين السماء والأرض تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت العروة الوثقى. قتل علي المرتضى. لا أدري نداء جبرائيل هذا ما الذي صار له صدى في عالم الوجود وهو يعلن هذا الخبر الفجيع، قتل علي المرتضى. لا بأس اليوم نذرف قطرات دموع الولاية في حب علي عليه السلام وفي مصيبة علي. هذه القطرات شفيعة لكم إن شاء الله بين يدي الرب. احتمله الحسن والحسين. انظر إلى ولدين كالحسن والحسين في منتهى الدقة والعاطفة، وهما ينظران إلى أبيهما أمير المؤمنين وهو ينسف الدماء الطاهرة يمشي ولا رمق له، والجريح يحتاج إلى مساعدة، إلى من يتكئ عليه. هكذا يقولون ورد المنزل وهو يعتمد على من حوله، لعل الحسن والحسين يقولون عندما وصل إلى قريب من إلى قرب المنزل طلب منهم أن يمشي برجليه. أراد أن يدخل المنزل ولا يري ابنته زينب أنه مصاب، كأنه جرح له شفاء. كان يراعي مشاعر ابنته لهذه الدرجة، وهو الذي كان من قبل عندما يدخل على حبيب على قبل زيارة حبيبه المصطفى كان يوصي بأن يطفئ السراج أو يقلل من السراج لئلا يرى خيال ابنته زينب. نعم هكذا كانت مدللة عند أبيها، ولكن الأيام والليالي تجري على ابنة أمير المؤمنين. يوم تشهد فراق جدها المصطفى، يوم ترى لحظات استشهاد والدتها فاطمة الزهراء عليه السلام، يوم ترى والحسن عليه السلام في تلك الحالة وهو يلثم كبده من السم، ويوم يرى عزيزه الحسين وهو ملقا على ضواء كربلاء، ملقا ثلاثا بلا غسل ولا كفن. لا أدري ماذا تعمل هذه الفقرات العزائية في قلوبكم أنتم الموالون. وجدته مكبوبا على وجهه عار عن اللباس. أنيا لكم، هذه علامة الإيمان. النبي شهد لكم بالإيمان. لقتل الحسين حرار في في قلوب المؤمنين لا تنطفئ أبدا، لا في محرم فحسب، في كل مكان يذكر فيه الحسين ترق قلوب المؤمنين هديا لهذه القلوب الطاهرة الطيبة. نعم وجدته مكبوبا على وجهه ولكن بأية حال، عار عن اللباس، منخمد الأنفاس. نظرت إليه زينب بأية نظرة، الميت يعرف برأسه وهذا الميت لا رأس، الميت يعرف بثيابه وهذا الميت سلبوه الثياب. ولكن العلاقة بين زينب وعلي علاقة متميزة، تعرف الحسين برائحته، تعرف الحسين بقلبها الطاهر. انحنت هذه السيدة عقيلة الهاشميين لتقبل موضعا ما قبله رسول الله. رسول الله نعم قبل الحسين ولكن في صدره ونحره، فاطمة قبلت الحسين في خده ونحره، ولكن انحنت زينب لتقبل موضع السيوف، لتقبل موضع نحره. لا أدري هذا المنظر ماذا عمل بأهل السماوات، أهل الأرض بكوا يقولون أبكت كل عدو وصديق، يعني حتى قتلت الحسين رقوا لحال زينب، فكيف بالموالين، فكيف بملائكة العرش. ثم توجهت تلقاء المدينة لتعاتب وتشكو جدها رسول الله، وضعت عشرها على رأسها، ماذا تعمل؟ استمدت المدد من جدها، يا رسول الله هذا حسينك بالعراء مقطع العراء مسلوب العمامة والرداء. ثم اشتكت حالها وحال بنات النبوة وبناتك سبايا. يا مولانا يا أبا صالح المهدي تعال في هذه الجمعة وانظر إلى جموع محبيك. نعم سيدي تندب جدك صباحا ومساء، تعال شاركهم في ظهر الجمعة في غزوة جدك الحسين عليه السلام. يا بقية الماضين، يا وارث أسرار رب العالمين، أيها المنتظر، نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي بدم الحسين الشهيد وباضطرار عياله وهن يلن بعضهن ببعض وباضطراره في يوم عاشوراء وباضطرار أمه فاطمة وباضطرار إمام زماننا ذلك المضطر الذي يجاب إذا دعا، انظر إلى جمعنا هذا نظرة كريمة. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا. اللهم إنا نقسم عليك بآياتك الكبرى وأسمائك الحسنى أن تجعل ليال القدر في هذه السنة خير ليال مرت علينا، لا تجعلنا فيها من الغافلين المبعدين. اللهم أيقظنا من نومة الغافلين، من كان في جمعنا هذا له حاجة، وأن اغتنم الفرصة بعد صلاة الجمعة بعد الفريضة يوم جمعة في شهر رمضان وبعد الدموع التي سكبتموها على مصيبة سيد الشهداء من أغلى ساعات العمر هذه، اغتنموا هذه الفرصة بالدعاء بين يدي الله عز وجل. من كان له مريض فلينوي مريضة، من كان له دين فلينوي دين، من كان يشكو قساوة قلبه فليستحضر هذه الحاجة. اكتفي بهذه الآية ثلاث مرات، لا تعارفا حقيقة بين يدي الله وكلنا مضطرون. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعا. قد يسألنا ربنا ما هي حاجتكم في هذا اليوم، حاجتنا ما سنذكره من دعاء الفرج. طبعا هذا مو ختام المجلس، ولكن ندعو الله عز وجل بتوجه. إخواني ارفعوا أيديكم إلى الله عز وجل. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين. سنترك المجال للأسئلة لمدة ربع ساعة تقريبا إلى الساعة الثانية إن شاء الله، ونرجو أن تكون هذه الأوقات أوقات مفيدة للجميع إن شاء الله. نبدأ بسؤال تكرر في أكثر من ورقة، كيف يستعد الإنسان المؤمن لليلة القدر؟ إن شاء الله نحن في الليالي المعهودة، طبعا ليس من وظيفتي الإعلانات، ولكن من باب الأخوة يعرفون في ليلة 19-21 في مسجد المؤمن ساعة 11 وليلة 23، نحن هذه السنة في خدمتكم إن شاء الله. العام الماضي حرمنا الجلوس معكم، وطبعا صار في اعتراض شديد، فالسنة إن شاء الله الليالي الثلاث في خدمة الأخوة، ولكن المكان والترتيبات إن شاء الله سيعلن في الليالي الأخرى إن شاء الله لترتيب بعض الأمور بإذن الله. كما قلنا ليلة القدر يحتاج إلى برمجة من الآن. تبدأ ليلة القدر من غروب الليل، يعني من ساعة الإفطار إلى مطلع الفجر. مع الأسف بعض الإخوة يجعل الأحياء ساعة ساعتين، هي الليل كله أحياء، تلك الليل ليلة استنفار ليلة. على كل حال أنا لا أدعو إلى مقاطعة الناس والأرحام، ولكن في ثلاث ليالي الإنسان يتفرغ لنفسه، الزيارات اللاهية اللاغية، الإكثار من الطعام والشراب، الولائم والعزائم إلى آخره. كما قلنا ثلاث ليالي اعتكاف تماما، وخاصة في الليل، حاول أن تجعلها ليلة نموذجية، يعني تكون لله عبدا مستحضرا لوجود الله. يقال هذه من أسرار المهنة كما يقولون، يقال الذي لا يتكلم إلا بمقدار اللزوم والضرورة ليلة القادم يعطى شيء. ألا نتكلم كلام له، إنسان لا يمزح لا يضحك لا ينظر تلفزيون تلك الليلة، أنا أخبار مثاله مسلسلات وغيره لا أمان هالليلة، وكل ما تعمله في ليلة القادر ضرب 82 سنة 1000 شهر. عندما تنظر إلى مسلسل مصري أو كويتي أو ما شابه، يعني كأنك جلست أمام المسلسل 1000 سنة، هذا يخليك تخاف مع كل عمل. فكيف إذا ارتكبت حراما؟ الذي يرتكب الحرام في ليلة القادر يعني 1000 شهر وهو يرتكب الحرام. أنا أعتقد هذا معادلة مخيفة، كل ما تحب أن تعمله في ليلة القادر اضربه في 1000. وأنا عادة في ليلة القدر حقيقة حتى الإفطار حتى الأكل الإنسان يعني يخاف يأكل زيادة عن اللزوم لعله يبتلى بقسوة القلب. الهج بآية سورة القدر ذهابا إياما في الطريق، أنت تأتي للأحياء وإحنا حقيقة يعني عندنا نعيش حالة الخجل من الإخوان إلى يعني القادر. البعض يقول أنا أتفطر وأجي مسجد المؤمن طول الوقت وأنا في الطريق بين موقف سيارات وكذا ومشي كيلومتر إلى آخره. في هذا الوقت من المغرب من بعد الإفطار طبعا هنيئا لجيران المسجد الإخوان من أماكن بعيدة والبعض يأتي حتى من بلاد أخرى. أقول أن في هذا الطريق ذهاب وإياب التزم بليل بسورة القدر. وكلمة أخي طبعا هذا كل توصيات سنكررها في ليال القدر، ساعة الفجر ربع ساعة من مطلع الفجر خذ لك زاوية في البيت، وخاصة 23 إلى 23 أعتقد من الساعات المبكية جدا لمن كان له قلب، أنه بعد ربع ساعة يختم على ملف الامتحان، بعد ربع ساعة تسحب الأوراق واحد واحد ويطلعون من القاعة، وبعدين يدخل في لجان التقييم. وماذا هي النتيجة لا نعلم. ليلة موحشة ومخيفة مرعبة، كل ما أتيكم بتعابير قليل ليلة 23 ليلة مرعبة حقيقة للأولياء، لأنه لا يعلم ماذا سيكتب له. ممكن طوال الليل لا تعطي لا تكسب شيئا، ولكن العشر دقائق الأخيرة تنقلب الموازين. نعم أسئلة كثيرة حول الاقتصاد على المهم، وهناك تذكير أن الأسبوع القادم لن تكون هناك معاضرة كلمة إن شاء الله، نتيجة وجود مسيرة مركزية مسيرة في المنتصف العالمي تكون طرف الساعة 1:30 في شارع التسيب. هناك دعوة لإحياء ليلة القدر في هذا الجامع ليلة 23 البدء الساعة 10 في الأعمال الجماعية. في لقاء إيماني مع الأخوات المؤمنات يلتقي سماحة العلامة المربي الشيخ خطيب الكاظمي في الساعة 9 من مساء يوم الخميس ليلة الجمعة القادمة إن شاء الله 27/10/2005 بمأذن صار الكبير، يوجد مكان خاص للرجال. يعني الدعوة للنساء وهذه إن شاء الله من حقوقهم، العادة إحنا نقول يوجد مكان خاص للنساء، هذه الدعوة للنساء ويوجد مكان خاص للرجال في صالة الهدى الملحقة بالمأذن جمعية السعودية الإسلامية بالتعاون مع مأذن. هناك سؤال شيخنا، ما الخطوات العملية ليبدأ الإنسان المغتل بالذنوب ليبدأ بتربية روحية لنفسه لا يحصل بعدها تراجع إلى الذنب؟ في الواقع يعني الخطوة الأولى كما نعلم ترك المعاصي إلى درجة الملكة. يعني إنسان يوم يشوف تلفاز الكذائي مع الأسف هذه الأيام لا أدري بعد 20 سنة شنو راح يصير. الأيام الإنسان يريد أن يرتكب المنكر النظري والسمعي وحتى الفعلي الأمور كلها متاحة له. بعد 20 سنة ماذا تأتي التكنولوجيا بالجديد في هذا المجال الله أعلم. إلى درجة الملكة يعني الإنسان يصل إلى مرحلة، أنا دائما أقول هذا العبد الفقير يقول لا بد من ترك المعصية إلى درجة الاستقدار، أن نستقدر المعصية. إذا وصل الإنسان إلى درجة يرى الحرام قبيحا كالغيبة، الغيبة مرة أنا أستلذ بالغيبة، أعيش حالة الانتقام والنخوة عندما أختار فلان، وتارة يعني أقول لنفسي لا ما يجوز حرام اترك الغيبة، هذا ما يفيد يوم من الأيام أغتاب. إذا وصلت إلى درجة أرى أن الغيبة أكثر للحم الميتة، أنا لست من دعاة الإكثار من المنامات ونقل المنامات والكرامات، خلينا عقلانيين أفضل الكل عند حالة عقلانية لغة الجميع. الآن البعض يأنس بالكرامات والمنامات هذا حالة خاصة، ولأنا لا أعتمد هذا الأسلوب ولا أرجح الاعتماد على شغلة مو يقينية، ولكن يعني من باب تغيير الجو بقى من الوقت دقائق تقريبا ننهي على الوقت. أحد العلماء الذين أنا في الواقع أعرفهم اللي كان في النجف الأشرف أيام عز المرجعيات في النجف له رسالة عملية يعني كان من الرؤوس الكبيرة، يقول أنا كنت ينقل عنه بواسطة واحد تلميذه نقلني، يقول أنا كنت متورع عن الغيبة كثير، لبعض الناس عنده حساسية من بعض المحرمات، واحد لا يكذب ولو قطعت رأسه، وفي واحد ما يغتاب يقول أنا الغيبة شغلة ما شغل حماد النسوان يسمعون كلامنا ما يسمعون في نساء يعني أرسلها يقولون أن الغيبة شغل حريم ما في بعضهم طبعا بعض البعض ما عنده شغل بالتالي الرجل مشغول بالشغلات اليوم وشيكات إلى آخره فمو فاضي للغيبة. يقول أنا كنت متورع عن الغيبة كثير ولكن يوم من الأيام وقعنا في استماع الغيبة مو الغيبة ما اكتب ولكن اغتاب وأنا سكت. بعض الأوقات الإنسان يخاف تاجر وجيه اغتاب الآخرين وإحنا نخاف من هذا التاجر لعل يوم من الأيام يقطع عنه العطاء الموعود ما عنده عطاء يمكن ينفعنا يوم من الأيام فنفقد العلاقة معه خلي اغتاب على راحته مو مهم. المهم يقول بأنه أنا سمعت الغيبة في الليل رأيت نفسي في عالم الرؤيا وأنا أعيش هذه الآية يأكل لحم أخيه ميتا جاي أكل لحم ميتا وهذا مو شيء طبيعي الآية. المشكلة يقول أنا استيقظت من المنام قلت لكم هذه كرامة من شاء يصدق ومن شاء لا يصدق مو دليل شرعي من باب الاستئناس وقلت بواسطة واحدة. يقول هذا العالم الكبير صاحب الرسالة العملية رأيت نتن لحم النيت في فمي إلى درجة أردت أن أخرج من المنزل فما خرج لأن هذه الريحة طواحة ريحة قدرة نتنة مو مثل رائحة فم الصائم فم الصائم عند الله كالمسك خلوف فم الصائم. يقول حيث صرت حبيس المنزل لأشهر ما أطلع من البيت رب العالمين أراني ملكوت الحرام. طبعا صاحبنا بعد إلى آخر عمره أكيد ما تجرأ يسمع شيء اسمه ذيك. إذا وصلنا إلى مرحلة نرى المنكر قبيحا بعد انتهى الأمر أنت شايفين رواية في الفقه عند الشيعة أو السنة وحتى عن غير المسلمين أنه مثلا يحرم أكل لحم البقر مثلا أو لحم الضفدع قضية تمجه الطباع ما فيها كذا آية. الإنسان يصل إلى درجة بعد ما يحتاج إلى دفعة هو يقول أنا هي قضية قبيحة شرب الخمر الزنا غيره غيره أنا مهم هذه الأمور. إذا وصل لهذه الدرجة فهذا الإنسان يصلى خلفه بكل ارتياح. إعلام المرضى والسؤال الإعلام يستضيف مركز التعليم الثقافي في قرية عالي سماحة المربي الكبير الشيخ حبيب الكاظمي الليلة هذه الليلة الساعة 10 في مأذن العباس هناك طلب لجهتنا سوف يكون طبعا من حق الإخوان مادة مبنى الورقة موجهين لسماحة الشيخ سوف يكون هناك اعتكاف في أيام وليالي الأربعاء والخميس والجمعة فندعوك في ليلة أو يوم من الأيام نذكر بإلقام حاضر أو دعاء في ليلة 23 أين ستفيها لسألكم الدعاء؟ والله السؤال شوية محرج لأنه في شوية يعني اختلاف بين الأمة بين أهل الحج والعقد في مكانين مرشحين والآن طبعا نسوي استفتاء لأنه حصل بعد ربك في كلام يقال استمر في نفس المؤمن واعتبار ليلتين الناس وتعود أو جو روحي جيد وكذا والبعض يرى أنه يحيى في هذا النفس اللي احنا فيه من باب أنه مكان واسع ويسع الجمهور وباركين سيارات وكذا فهنالك مرجحات ومرجحات وأنا ما أتدخل حتى لا أتحمل المسؤولية الجماعة عن الاجتماع اليوم من باب حسم الأمر فالجواب الإجمالي إما هنا وإما في مسجد مؤمن الآن أي الملاكات أقوى أنا ما أتحمل المسؤولية حتى إذا صار في خلل لا أتحمل ولكن ليلتين نعم وبعد الاستفتاء كل مرة أتحمل المسيرة شوف فيه طلب على أهنين ويبدو ميل الناس أكثر هنا من باب أنه يعني مكان واسع ولكن الإخوان يرون أن في أجواء روحية متميزة هناك نعم إن شاء الله يعني هنا إن شاء الله على كل حال أنا ما أدلي برأيي حتى لا أتحمل المسؤولية الإخوان يأخذون قرار إن شاء الله يا معنا يعلمون كيفهم ليلة هي 23 في أي مكان يكون مشاركة الشيخ بالنسبة للطلب الأول إن شاء الله بس يكون راجع الجدول المرسوم المطبوع حتى لا يكون في خلل هل الأخوان يتصلون بالجماعة المعنيين أخو علاء إذا موجود؟ نعم حساسين السكون معه بالنسبة إلى الوقت إن شاء الله. بالنسبة للتكاليف السؤال يقول: كلما حاولت أن أحاسب نفسي لم أستطع، لأني ولله الحمد وليس عجبا لست من أهل المعاصي، وأرامي وأرى أني لم أفعل محرما. هذا السؤال يقول: فهل أعتبر أني لست من أو أعتبر أني لست من أهل البيت عليهم السلام على اعتبار الحديث ليس مما من المحاسب نفسه؟ شوفوا اخواني، عندنا في الشريعه مرحلتين. سؤال مهم، وانا هذا الجواب اخر جواب حتى الاخوان هم نفهم الوعد. انا عندي حساسيه من حيث الوقت، الاخوان على كل حال لهم اشغالهم، لا نجلسهم اجبارا، لان هذا مو مكان اجبار. على كل شوف اخواني، في عندنا بناء متكامل محكم، وفي عندنا بناء مزين مدكور. الإنسان إذا أراد البناء المحكم الحد الأدنى يكفي العمل بالرسالة العملية، من التقليد إلى الديار والقصاص، المنهاج بجزئين أو التحريم بجزئين. أقول بأنه العمل بالشريعة كأحكام، نعم هذا هو أقل درجات التقوى والعدالة. نحن كلامنا فيما بعد الرسالة العملية، تجميل هذا المنزل، منزل مو مصبوغ، ما في أثاث فاخر. دعوتنا هذه السنوات في هذا المكان في غيره من الأمكنة أن نحقق كلام أمير المؤمنين عليه السلام. أنا أنسب كلامي، لا أنا ما عندي لا كلام مولوي ولا مثنوي ولا ابن سينا ولا السهروردي ولا هؤلاء محي الدين العربي، وهؤلاء فيهم اختلاف. القرآن ما في اختلاف، وكذلك كلمات الأئمة عليهم السلام ما في اختلاف. أنا نريد أن نرفع شعار إخواني، اجعلوا شعار العمر. هذا قرأته البارحة ولكن ننسى شعار نقرأه، ولكن لا على نحو الشعور، نعم على نحو الشعار. يقول علي عليه السلام في دعاء الكمين: عندما تصل هذه الفقرة اذكرني وادعوا لي وأنا أدعو لكم إن شاء الله إجمالا. هذه الفقرة تقول: واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك وأخصهم. نحن نريد أن نصل لهذه الدرجة، أن نحتمل أحتمل أني أنا من أفضل الناس على وجه الأرض. شعار والطموح جيد. أنا أتوقع من كل مؤمن أن يصل قبل الموت ولو بلحظات، يصل إلى درجة يكون من مميزي المؤمنين على وجه الأرض. اجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا، من أحسن عبيدك نصيبا عندك. ما يأتي فقط رسالة عملية، بس الصلاة على الموازين والأطوالين نطق صحيح، والوضوء بالإسباق مع التخليل، هذا هو أحسن عبيدك نصيبا. ما يبين برنامج فوق هذا الأمر، وهو المراقبة، المحاسبة، النوافل، مراقبة القلب، مراقبة فضول النظر. أما يعلم أنتم في بعض مناطق البحرين واقعان بيوت جدا راقية من حيث المنظر، أنا طالع المنزل بحمد الله نظري يلتفت أوتوماتيك كأنها امرأة أجنبية عارية، لأن هذا البيت يذكرك بالدنيا. فضول النظر، أنت تشتري البيت، أنت المهندس، أنت الدلاك اللي تبيع البيت، لا طالع بيوت الناس، لا تنظر ولا تمدن عينيك، وهذا مو كلام اخلاقي قراني، ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا. لا تمد. انا ادخل بعض البيوت الفاخره يعزمون، بعد العلماء يعزمون كثير، يعني اغض البصر عن الاثاث، ان الاثاث جدا فاخر، كل زاويه وفيه صدر، فيه ثعبان، فيه اسد، فيه فيل، يعني كان داخل حديقة حيوانات، عاج فيل إلى آخره. شو اللي شغل من الأمور؟ المهم المائدة، أكل الأكل ونقوم خلاص كامل. هذا فضول النظر لمسلمة، فضول القول الكلام. من وجد أختمها بهذا الحديث: أنا طالع عيني عن الساعة ما بيخذ الموعد، المؤمنون عند شروطهم. يقول: إذا وجدت قساوة في قلبك والسقما في بدنك وحريمة في رزقك. يعني واحد عليه ثلاث بلايا: قلب قاسي، مال مغروم عند الشركة، شركة مغروبة، وجسمه سقيم. تنظر شنو السبب؟ لعلك زنيت، لا، وشربت الخمر، لا، لعلك تكلمت فيما لا يعنيك. كلام فيما لا يعني الإنسان يصاب بسحب البدن والحريمة في الرزق وقساوة القلب. إذا أعزائي إن شاء الله لو خرجت من هذه النقطة فقط أنا يكفي أن الكل إن شاء الله ينوي من اليوم فصاعدا أن يصل إلى هذه الدرجة العليا من الفضل. قبل أن تقوموا مجلس مبارك ننادي ربنا في دعاء، بس مو دعاء، ننادي الله عز وجل 10 مرات. أنا حقيقة أتحين هذه الفرص، وجوه مؤمنة 40 مؤمن إذا دعوا أجيبت لهم الدعوة، لو رحم الله واحدا منهم لرحم الجميع. مضمون الغاية شخص واحد يرحم هذه الليلة، هذا اليوم معقول أن يكون الطيب ما في واحد مرحوم؟ لا، كلكم مرحومين، ومرحوم بمعنى المتوفرة بمعنى الرحمة الإلهية. فإذا نتوجه إلى الله عز وجل، وأنا ليش أحرم طواف استقبال القبلة أيضا، نستقبل القبلة كما أنتم تستقبلون القبلة. نتوجه إلى الله عز وجل من الآن. وعاف شيخنا، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. سمعتم مني كرارا من نادى ربه 10 مرات بلفظ الجلالة جاءه الجواب، لبيك عبدي سل حاجتك. قبل أن ننادي ربنا نقول يا رب العبد عبدك والبيت بيتك، صلينا بين يديك أمرتنا فأجبنا، حاشا أن تأمر بالسؤال وتمنع العطية وأنت المنان بالعطية. يقولون ملؤها الأمل، لو ذهبنا الليل إلى باب عبد من عبيد الدنيا طرقنا بابه فتح لنا الباب. في هذا الشهر الكريم الموائد منصوبة، جئناك اليوم يا رب نطلب فكاك رقابنا من النار. يا غفار يا غفار يا غفار. ليأتيكم الجواب بلبيك، نادوا ننادي ربنا 10 مرات، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعظم.